بسم الله الرحمن الرحيم. السبب السادس تفصيل المركب. وكلمة فالتفصيل هنا ليست على بابها، يمكن أن نقول فصل المركب ولا حاجة إلى المبالغة في هذا المقام، لأن المراد بهذه اللفظ هو أن يفصل طرف من الكلام عن الطرف الآخر، يفصل الجزء الأول عن الثاني والثاني عن الأول وهكذا، ثم ينظر في كل منهما على حدة. وهذا من أمثلته احتجاج أصحابنا المالكية على أن الاقتصار على مسح النصية وحدها لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحدها لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، والناصية مقدم الرأس، الشعر الذي في مقدم الرأس، وعلى العمامة. فهذا الحديث يدل على أن المسح النبوي هذا كان مركبا من المسح على الناصية والمسح على العمامة، وبذلك لا يصح المسح على العمامة وحدها ولا على الناصية وحدها، إذ لو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. هذا هو معتمد المالكية في هذه المسألة. والحنفية أصحاب الإمام أحمد ومن يوافقهم في هذه المسألة يؤولون هذا الحديث باعتبار أنه يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون في وضوءين، وإذا كان الأمر كذلك حصل الإجمال بتقابل الاحتمالين، هما أن يكون هذا الفعل في وضوء واحد أو يكون في وضوءين مختلفين. مسح الناصية في بمسح بما مسح بناصية في وضوء، ومسح على العمامة في وضوء. إذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على المنع من الاقتصار، ومسح على العمامة في وضوء. وهذا يدل على أنه لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. جيد. الاحتمال على ألوان، الاحتمال فيما هو معروف على درجتين، الاحتمال الذي ينطبق عليه ما يسمونه في التجويز العقلي، الاحتمال بمعنى التجويز العقلي، هذا لا تبنى عليه الأحكام ولا يلتفت إليه وليس بحجة معتبرة. الاحتمال الآخر هو الاحتمال الذي بني على أمارة أو دليل يدل عليه. إذن فالأول إذا ساقه سائق في الاحتجاج وأراد أن يجعله معتمده في الأحكام كان تصرفه مردودا، لأن التجوز العقلي يمكن أن يكون في كل مكان ويمكن أن يكون في كل موضع، ولو أنه جعل حجة لما عدم أي إنسان أن يسوق الاحتمالات فينقض كل حكم، وهذا النوع قد أزاله العلماء من الاعتبار وأبعدوه ولا يقبلونه، والمعتمد عندهم كما يبدو من تصرفاتهم وقوالهم أن الاحتمال المعتبر هو الذي يدل عليه الدليل وعلى ثبوته أو على وجوده أمارة. هذا هو المعروف، لأنه لو اتبعنا هذا الضرب من الاحتمالات لكان الشك يجري في كل شيء، لكان الشك يجري في كل أمر، إذ ما من أمر يمكن أن يقع إلا ويعارضه أمر آخر، ويتحكم في هذا الضرب من الاحتمالات طبائع النفوس وأمزجتها. هذا النوع من الاحتمال الذي هو مجرد تجويز العقل الذي يرتقي إلى المعتبر يتحكم فيه طبائع النفوس والأمزجة، وهذا إن أدخلناه فيما يعتبر علما أو معرفة فلا شك أنه سيفضي بنا إلى بناء الأحكام على الأوهام، وقد غلب هذا المنهج في هذا العصر وطغى على الناس الأخذ به قياسا على أنفسهم كما هو معروف. إذا سأ فعل المرء سأت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. وهذا إنما أبديناه هنا وجل في القول، لأننا رأينا كثيرا من الناس يسوقونه شبها في الدين وشبها على حمالة الإسلام. إنه إذا قيل له إن أناسا من أهل الفضل في السلف فعلوا أمورا عظيمة لنصرة الحق وإبت التوحيد في الصدور وإقامة الشريعة في الأرض، يقول هذا الفعل لم يفعلوه إلا لأن لديهم أغراضا في أعراض الدنيا. فيقال هذا احتمال تجويز عقلي، وما البرهان والحجة عليه؟ يسمون بهذا بأنه نظر عقلي. والصحيح أن مجرد التجوز لا يدخل في قسم المعقولات، لأن قسم المعقولات هو ما ثبت بالبرهان والحجة وليس ما قام على الاحتمال والوهم. ومع هذا فقد جعل الناس هذا أمورا يتوسلون بها إلى الشك في أمور دينية أو غيرها. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث، لأنه تترتب عليه المهالك ويترتب عليه شر كبير. ومن قرأ ما يكتب في هذا الباب فسيجد من ذلك جملة وافرة وكثيرة جدا من الأحكام التي بنيت على هذا الضرب من الاحتمالات، وهذا ليس حجة في الدين. إذن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الذي يقوم على أمارة أو دليل. نعم، لسنا الآن سنغوص في أعماق وأسباب وجود هذا في عقول الناس، لأن هذا يرجع إلى التعلم، يرجع إلى التربية، يرجع إلى طبائع النفوس، ويرد إلى أمور كثيرة، وهذا ليس موضع بسطها. وإنما أردنا أن نقول بأن الاحتمال المعتبر وما كان عن أمارة ودليل. إذن فما سقه الحنابلة هنا من أن هذا الاحتمال قائم، ويراد به أن يردوا على هذا الذي ذكر، فإن هذا قد يكون احتمالا له برهان ودليل إذا كانت لديهم أدلة خارجية، وهذا هو الذي يظهر أنهم عليه. وعلى كل حرف هذا ما ذكره. الجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، هذه جملة من أسباب الاحتمال في الضبط. وبعد هذا الذي ذكر من أسباب الإجمال في اللفظ، وفي النسخة أسباب الاحتمال، وهذه اللفظة تصحيف، والصحيح فهذه جملة أسباب الإجمال في اللفظ، فلتصحح هذه الكلمة. ننتقل بعد هذا إلى المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، لأنه إذا تعارضت الاحتمالات وتقابلت الظنون، فدأب ذوي التحقيق البحث عما يرجح ما تعرض من الظنون والاحتمالات، وما يترجح به أحد الاحتمالين على الآخر يجب أن يكون شيئا له، أن يكون شيئا له ظهور ودلالة في هذا الأمر، فلا يقبل الترجيح بما ليس شيئا ظاهرا وما ليست له دلالة على ذلك. فلو جاء إنسان وقال إنني أرجح بالإلهام، فيقول مثلا إنني يظهر لي بالإلهام أن هذا الاحتمال أقوى من هذا، وهذا مذهب معروف يذهب إليه الذين تخطوا حدود الحمل الإسلامي والتأويل الشرعي المعروف عند علماء الفقه والأصول، فيريد أن يرجح فقط بما يرى أنه إلهام، قل ألهمت من الله أن هذا هو حكم الله، فهذا غير مقبول لأنه ليس وصفا ظاهرا وليس فيه دلالة على الترجيح. إذن ما الذي بقي بعد أن نفي هذا النوع من الاستدلالات؟ بقي ما سماه المصنف هنا بالقرائن، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القرائن اللفظية، وهي التي تكون قائمة باللفظ، تسمى هذه القرينة اللفظية. القسم الثاني أو النوع الثاني القرائن السياقية، وهي وقد تقدم أن السياق اللواحق والسوابق في القول. وإما خارجية، وهذه تتصف بالاستقلال والانفراد، وسميت خارجية لأنها ليست قائمة باللفظ ولا بالجمل التي معه. وعلى كل حال فتسميتها قرائن خارجية هذا مسألة اصطلاحية اختارها، وإلا فهي أدلة خارجية وليست قرائن. أن كلمة القرائن تستلزم المصاحبة. ونبدأ بهذه القرائن المعتبرة، والتي هي ونبدأ بالنوع الأول القرائن اللفظية. مثالها ما قدمناه عن ابن الأنبري في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرينة اللفظية هنا التي ذكرها أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا. ألا ترى أن العود مشترك بين الخشابة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلات الغناء وجمعه إداك عيدان، وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه إداك أوامر، وبين الفعل وجمعه إداك أمور. إذن هذا القسم هو ما سماه بالقرينة اللفظية. لكن هذا الضرب من الاستدلال فيه ضعف، لأن هذا التقسيم وهذا التخصيص تبين باستقراء معاجم اللغة وتتبعها أو المراجعة إليها، ولا يحتاج هذا إلى استقراء بمعناه الفني والعلمي، أن هذا الإدعاء غير ثابت في واقع الأمر. فإن الأمر بمعنى أوامر قد يجمع بمعنى أمور، والعكس أيضا جاري. ومثل ذلك العود قد يجمع على أعواد وعيدان في كلا المعنيين. وبهذا فإن هذا الأصل فيه ضعف وركاكة لا يؤخذ به. ولكن إذا ظهرت قرينة لفظية معتبرة فإنه يصار إليها، والقرائن اللفظية ما معتبرة، ولا نزاع في أن لللفظ دلالة على المعاني بذاته، يمكن أن يصرف المعنى الذي يدل عليه، أن يبين المعنى الذي يدل عليه ويصرف أحد الاحتمالين إلى الترجيح. ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليه فيقال ثلاثة أطهار. والحيض مؤنثة، فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حياض. ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء علمنا أنه أراد الأطهار. هذا أيضا من صنف ما تقدم قرينة لفظية، وهو أنهم قالوا إذا كان القروء في الآية حيضا فالوجه أن يكون ثلاثة قد سقطت فيه التاء لما عرف من أن المؤنث، لأن العدد إذا أنث تسقط فيه التاء، وإذا ذكر تثبت فيه التاء ثلاثة بالتاء. قل العشرة في عد ما أحده مذكرة، هذا معروف في اللغة العربية، فإنك إذا أدخلت العدد على المؤنث أسقطت التاء، فتقول أربع نسوة وإذا أدخلت على الذكور قلت أربعة رجال. وهكذا الأمر في هذه الصورة، هكذا يكون تركيب الكلام. واستدلوا بذلك فقالوا إذن لو كان قرهن الحياض لقال ثلاثة، ولما قال ثلاثة دل ذلك على أن كلمة قرو معناها الأطهار، فكأنه قال ثلاثة أطهار. وهذا وجه يمكن أن يتخذ حجة في هذا الباب. والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثث. ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القول مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه. فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها. إذن هذا هو ما ذكر فيما سماه بالقرائن اللفظية. ثم ننتقل الآن إلى القرينة السياقية. القرينة السياقية هذه كما ذكرنا نبه كثير من العلماء إلى وجوب اعتبارها، لكن لا بد أن نعلم هنا المقصود بها بمصطلح. وش المقصود هنا بالسياق أو المساقات؟ هو ما يقصد في لغة هذا العصر، أم أن هذه العبارة لها حد معلوم وضبط محصور؟ ده ما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام. السياق والمساق المعتبر عند علماء اللغة سوف يكون محصورا في هذه الأشياء التي سنذكر أمثلتها، لأن بعضهم في هذا العصر أراد أن يدخل ما يسمى بالمساقات الخارجية، وقد عقدت ندوات في مناقشة إدراجها في قسم ما يتصرف به في الحمل والتأويل، وهذا معروف. وبيان المقصود بالمساقات الخارجية هي الأحوال التي نزلت فيها الآيات، وما كان عليه الناس من أحوال في ذلك الزمان. فمثلا عندما أنزل قطع اليد كان السياق يقتضي كونه أمرا يحقق المصلحة، ويقتضي أن يكون وحده آلة الزجر والردع، وكذلك أيضا تحريم الربا. يقولون بأن تحريمه المساق التاريخي والحال الناس في ذلك العصر اقتضى أن يحرم، لأن فيه استغلال الأغنياء للفقراء، تفقير الفقراء لإغناء الأغنياء. وهكذا سائل الأحكام الشرعية قالوا بأنها إنما بنيت في أحوال مخصوصة لظروف مخصوصة لأناس لهم أحوال معينة، ويجب أن ندخل هذا في الاعتبار. فإذا ارتفعت هذه الأمور وجب علينا أن نراجع تلك الأحكام بناء على ارتفاع مساقاتها وتغير ظروفها ووجود الأصلح في الوصول إلى المقاصد والمصالح التي شرعت لها. هذه المسألة شغلت كثيرا من الكتاب، بل قد استهوت كثيرا ممن ينتسبون إلى القول الإسلامي، ورأوا بأنها يجب أن تراعى ويجب أن تستحضر ليكون الحمل حينئذ حملا صالحا للزمان، ضانين بأن هذا يجعل القول غير صالحا للزمان لأنه محمول على غير ما يجب أن يحمل عليه. هذا النوع من السياقات لا يعتبره علماء الشريعة ولا يعرجون عليه مهما قدم باعتباره مهما قدم باعتباره محققا للمصالح مخرجا مما يسمونه بالحرج، ما يسمونه بأنه تجاوزه الزمان، وما تجاوزه الزمان إذا وقع التمسك به فلا بد من إسقاطه، ونحن هنا إنما نريد أن ندفع الدين آخر ما يقال في الكلام. هذا النوع من المساقات لا يمكن أن تكون معتبرة. المساقات الأخرى الفقهية يدفع بهذا القول كثير حتى ممن ليس في قلوبهم الصر، فيقول إن كثيرا من الفقهاء بنوا فقههم على مساقات اجتماعية اقتصادية وأحوال مختلفة في زمنهم، فلا بد أن نتخلص من هذا الذي خالط هذا الرأي الشرعي، ونعيد بناء القول الفقهي مجردا من هذه الاعتبارات. وهذا أيضا كلام فيه نوع من فيه نوع من الإيهام، وكان احتمالا كالاحتمال الذي سبق أن ذكرناه، وهو الاحتمال المجوز بالعقل الذي لم يقم عليه برهان، لأنه من المعلوم في الفقه أن الأحكام تبنى على العلل وتأثرها بالزمن والمكان، هذا كل الفقهاء يعلمونه ويقولون بتغير الفتوى باعتبار الزمن والمكان، ولكن بشرط أن يكون هذا الذي تغير معتبرا ومعتبرا، وأن يكون مما بني عليه حكم شرعي فزال، والحكم يدور مع التوج وعدما، لكن ليس بهذه الطريقة العامة ولا بهذا الضرب من الشمول والاستغراق الذي تساق به السياقات الزمنية والمكانية. ولذلك بعضهم حتى في التمثيل، إذا كنت مثلا تتحدث عن الإجارة ومثلت بإجارة مثلا بالكراء، ومثلت مثلا بكراء جمل أو بكراء بعير أو بكراء بغل، يقول لك وأنت في زمن البغل، أنت ما زلت تمثل بالبغل، فأين السيارة وأين الحافلة؟ أنت تعيش في زمن البغل أم في زمن السيارات؟ قال تعيش في زمن غير زمانك يا فقيه، وهب أنني مثلت بالحمار ومثلت بالبغل ومثلت بالسيارة ومثلت، ما الذي يختلف؟ الحكم واحد، وأنت إذا عرفت المثال وعرفت وجه الفقه نزل الحكم على الشاحنة وعلى الحافلة وعلى السيارة وعلى الطائرة، لك مطلق الحرية حينئذ أن تمثل بما تشاء. المقصود من المثال هو بيان الصورة. إذن فالمساقات المعتبرة ليست هذه التي تساق اليوم لقصد تفسير النص الشرعي على وفق ما يتخيله أرباب هذه الأقوال، فلم يبقى عندنا إذن إلا السياقات الفقهية المقررة عند علماء الشريعة والمعتبرة في بناء الأحكام وفي ما سلف في الزمن الأول الذي أسست فيه الشريعة. أما الأمثلة الفقهية التي وردت في هذا الضرب من السياقات المعتبرة، فمن ذلك احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، قوله تعالى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وإذا جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة بالقياس عليه. هذا رأي الحنفية الذين يرون أنه يجوز أن يقول لك الرجل زوجني بنتك فتقول وهبتها لك، وتكون هذه الصيغة صيغة عقد للنكاح، والمسألة تفاصيل الفقه فيها مسطورة مطويه في كتب الفقه، فمن أراد التفاصيل فليرجع إليه. فيقول أصحاب الشافعي لما قال الله تعالى خالصة أنك من دون المؤمنين دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، وهبت نفسها للنبي تكون خالصة له من دون المؤمنين. هذا الذي هو أمر مخصوص بالنبي ما هو؟ قال الحنفية بأنه أن يتزوج، قال الحنفية قال الشافعية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أن يتزوج بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة. هذا الآن السياق هنا هو سياق الآية، وهو الذي سيفزع إليه سيفزع له المتنازعان، طرفان المتنازعان. فيقول الأولون وهم الحنفية سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته وعلان في الحرج عنه، ولذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحظره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العواض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وقوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وقوله تعالى وامرأة مؤمنتين وهبت نفسها للنبي. فالحرج المقصود فيه عن الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحظر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص يعني خالص لك من دون المؤمنين هو ملك البضع من غير مهر لا اللفظ. إذن ما يهمنا هنا هو أن الحنفية الأولون استدلوا على أن سياق الآية يرجح أن المراد هو ملك البضع وليس الاختصاص بلفظة قد يؤدي غيرها من الألفاظ ما تؤديه من معنى. وبذلك فلو أن فرضنا أن الأمة حرمت من التزويج أو التزوج بلفظ الهبة، ثم إنها لديها ألفاظ كثيرة يمكن أن يقع بها العقد، فما هو الشيء الذي زاد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة؟ لا شيء. ولذلك رجحوا أن يكون هذا الذي ذكر من الاختصاص بنكاح المرأة بلا مهر هو المقصود في الآية. وما هذا إلا مثال، والأمثلة تستخرج بالنظر والبحث. وقد وسع قوم من الدارسين اليوم هذه المسألة وذهبوا فيها مذاهب جديدة وبنوا عليها آراء أخرى، فمن ذلك أن كلمة الكفار في القرآن لم ترد أبدا إلا على أهل قريش، وأن هذه الكلمة كلها في القرآن بمقتضى السياق إنما يقصد بها أهل قريش. وهذا مذهب كتبت فيه بعض الدراسات، فمثلا اقتل المشركين قال السياق يقتضي أنهم أهل قريش، فكل حكم ورد على الكافر في القرآن لا ينصرف إلا إلى أهل قريش، الكفار من أهل قريش. وهذا الآن فيه دراسات وبحوث، والمعول عليه في إثبات هذا التخصيص السياق. وهذا بدأ يتوسع حتى اتهم كثير من أهل العلم بإخلالهم بآليات السياق. وأنت لو ذهبت اليوم إلى المكاتب واطلعت على ما يطبع ستجد جملة من الكتب خصصت لهذا الباب وفيها العتب واللوم على العلماء المتقدمين بأنهم قد أخلوا بالعمل بقرينة السياق. وعلى كل حال هذا فقط تنبيه إلى أن هذا يعتبر من بؤر الاختلاف ومحل التناطح والاختلاف، فليتنبه له وليدرس. فما كان فيه حقا وقام البرهان على ثبوته وكان موافقا لقواعد علم النظر والدلالة عند المسلمين فالوجه قبوله، وما كان على خلاف ذلك وكان متعديا لحدود معنى السياق والمعتبر وما شبه ذلك وكان الربط فيه أوهما فيجب أن يطرح، والحكمة ضالة المؤمن ما وجدها فهو حق الناس بها. الأمر والآخر قال هنا والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. نعم، القرائن الحالية ليس لها ضابط، وإنما هي كل ما كان قائما بالموضع كيفما كان ودل على حكم معين، فهذا يسمى قرينة الحالية. وهذه القرينة الحالية أقوى من جميع القرائن كلها، جميع القرائن الحالية أقوى منها، لأن دلالتها تكون قطعية. ومن ذلك أن ابن جني بنى على هذه القرينة سقوط الحقيقة بالكلام وثبوت المجاز المرسل، وقال ما من تركيب فيه إسناد إلا وليس فيه إلا وقد انطوى على إطلاق الكل وإرادة البعض. قال هذا هو الذي كثر في الكلام، فأنت تقول مثلا رأيت البحر ومشيت في السوق ورأيت زيدا وشربت الماء ولقيت العلماء وجالست الحكماء، هذا المسند إليه كله فيه إطلاق البعض وإرادة الكل. فأنت لم تر كل البحر، زرت البحر، أنت زرت البحر كله، كل البحر، سبحت في البحر كله، بمعنى أن أي جزء منه لم يخلو من هذه السباحة. وإذا قلت ذهبت في السوق، فهل ذهبت في السوق كله؟ كل أرض السوق وثئته بقدميك. ورأيت زيدا، هل رأيت زيدا كله؟ هب أنك رأيت قدامه، فهل رأيت ما في داخل بطنه؟ فهذا الذي في داخل بطنه أيضا داخل في زيد، هل طلعت على معدته ومصرانه؟ ونفسه لم يرى نفسه قط، زيد لم يرى نفسه كله، ما رآها أبدا ولن يراها أبدا. لما إذا وقع له، إذا فتح بطنه رأى بعضا من هذه الخفايا. قال إذن فالأصل في الكلام أنه مبني على إطلاق الكل وإرادة البعض. ما الذي اعتمد عليه؟ اعتمد على القارنة الحالية. وما هي هذه القارنة الحالية؟ حال الإنسان يقتضي أنه يستحيل عليه أن يسبح في البحر كله وأن يرى كل حكماء الدنيا وأن يلطأ السوق كله إلى آخر ما هنالك في العادة. فلما كان الأمر هكذا كانت القرينة الحالية قد ترقي الكلام فيما تدل عليه إلى درجة القطع. فنحن على قطع نعلم أن قول من قال بأنني سبحت في البحر إنما سبح في طرف منه أو جزء، هذا بلا نزاع أن هذا هو ما يؤول إليه الأمر. مهما سبح في البحر فإنه لن يتخطى طرفا منه يسبح فيه. إذن فهذا إذن من أين عرفنا؟ عرفناه من حاله، وحال هذه تسمى القرينة الحالية. ومن القرائن الحالية الأخرى التي هي دون هذه القرائن التي بنى عليها ابن جني مذهبه، القرائن الأخرى التي تحتمل وقد في الغالب أنها ترجح الظن ولكن لا تفيد القطع، كصفرة من هدد بقول فإن هذه الصفرة انحباس الدم عنه تدل على أنه خائف. ومن ذلك الوجل والخجل، فإنه يظهر على الإنسان، فقد تجد الإنسان عندما يريد أن يكلم إنسان تجده يخرج منه العراق ويذهب ويجيء يضع رجلان ويرجع إلى الوراء، ثم هذه قرينة حالية تدل على أن هذا الشخص يستحي أو يخاف. على كل حال فهذه قرائن حالية يأخذ بها العلماء وهي معتبرة في الأحكام، ومعتبرة باعتبارها أمارات يمكن أن يتوسل بها إلى البحث عن الحقيقة. ويمكن أن يلحق بهذا مثلا لوازم الأشياء، حال الإنسان كان تراه مثلا يتمايل، رأيته في الصباح مستقيما يمشي ولم يكن يتمايل ولم يكن يظهر عليه أي شيء مما يخل بطبعه، وفي المساء وجدته يذهب من حائط إلى حائط، هذا سكران مشدوب. هذه القرينة يستدل بها على أنه شرب شيئا ما، إما كما ذكرت الشرب مسكرا مائيا أو مسكرا ما، المهم هو سكران على كل حال، لماذا سكران لا ندري. إذن ومن هذا أيضا كثير من هذه الأمور التي تقوم بالشخص، فيدل ذلك على أحكام تبنى على هذا على هذه الأحوال. وما هذه إلا أمثلة، ومن تأمل مواضع استخراج هذه القرائن فإنه سيدرك منها جملة وافرة يستعين بها في بناء الأحكام. ومعروف أن مباحث الدلالة قياس الدلالة من جملة ما ينبني عليه القرينة الحالية، أنا معروف أن قياس الدلالة هو إلحاق فرع بأصل بجامع لازم للعلة، بجامع يكون لازما للعلة في العادة. مثلا رائحة الخمر، يكون الشخص تخرج منه رائحة تكون دالة على شربه الخمر، فهذه قرينة حالية. وأول من أخذها في هذا الباب الخليفة عمر رضي الله عنه. ثم أيضا بعدما انتهينا من هذه السياقات ونبهنا إلى هذا الأمر الذي يجب التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من الدراسات والبحوث الآن قد كتبت في مسألة السياق، وبال عقدت ندوات كثيرة في مؤسسات فيها ما هو تابع للدول وفيه ما هو ليس كذلك في مبحث السياق، وهو أمر يجب أن يتنبه له وأن يشتغل على فهم أطمار الأنظار فيه والمدار في ذلك على صحة ما يثمر في مثل هذا فينتفع به. ننتقل الآن إلى القرائن الخارجية. سميت خارجية لاتصافها بالانفصال، لأن هذه كلها التي ذكرناها تتصف بالاتصال، اللفظية تتصل به، وكذلك القرائن السياقية هذه فيها الاتصال بين المبين والمبين. وفي القرائن الخارجية يكون فيها التبيين ولكن فيها الانفصال، وهي أي القرينة موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل، فإن الدليل قد يكون ملتبسا تقابلت فيه الاحتمالات وكان في هذين الاحتمالين تكافؤ الدلالة، فلا يوجد ما يرجح أحد الاحتمالين أو الاحتمالات على آخر. فأول ما يجب أن يبحث عنه نص شرعي يبين المراد، وهذا ترتيب علمي، يفرض على المحامل أو المؤول أن يكون مطلعا على نصوص كثيرة في الشريعة، وبذلك ينصح أن لا يقع الحمل حتى يطلع على النصوص الشرعية الواردة في موضع الحمل. وأنت تعلم أن الحفاظ الحديث هم الذين سعدوا بالإدراك لهذه الجهة في هذا الباب، أنك تجد مثلا الحفاظ قد يكون النص فيه تعارض، ولكن تجد عنده روايات متعددة لها مخارج مختلفة، ثم بعد ذلك يوردها فيرتفع الإشكال. القرائن الخارجية. الطريقة العلمية في الحمل المتفق على أنها الأعلى هو تفسير النص بالنص والبحث عن معنى النص من نصوص أخرى، إذ قد يرد حديث فيه إبهام، ولكن قد توجد أحاديث أخرى تفسره، أو قد يرد بألفاظ أخرى تبينه، والمادة الحديثية في هذا الباب واجبة إحضار، فالذي لا يستحضر الأحاديث في الحمل لا يمكن أن يكون منهجه سليما، لا بد من استحضار الأحاديث والبحث عنها في مضانها كالكتب الكبرى في شرح الأحاديث فتح الباري وما في حكمه، فهو إذا أورد حديثا أورد أحاديث، وإذا أورد حديثا بلفظين أورده بألفاظ، وهذا مثله الكتب الأخرى المطولة التي لها عناية بهذا الأمر. وبذلك فالثروة العلمية التي يحتاج إليها في هذا الباب تؤخذ من مثل هذه الكتب. إذن الطريقة المثلى تفسير النص بالنص، هذا هو الأول، إذا حل النص بالنص فهذا أحسن. فلنبدأ بشيء من الأمثلة التي ساقها المصنف في هذا الباب. مثال الأول كما قال: إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه، وقد قرأ ابن مسعود لقبول عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. هذا ما استدل به الملكية من نص في ترجيح قولهم إن القروء هي الأطهار، والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية، وهذا هو الذي فيه الكلام. فيقولون: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن، فجعل الأشهر بدلا عن الحياض لا عن الأطهار، فدل أن الحياض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل عنه. نبدأ بالدليل الذي أورده المالكية. المالكية يقولون بأن الله تعالى أمر بطلاق النساء طلاقا يستعقب عدتهن، أي يتبع عدتهن، فطلقوهن لعدتهن. وإذا كان كذلك فإن العدة التي يقع الطلاق بعدها هي التي يصح فيها تسمى عدة، هي حالة الطهر لا حالة الحيض. إذا قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلاقا يستعقب عدتهن، ولا وسماه العدة. إذن فما هو هذا الذي يقع من الطلاق؟ فما هي هذه العدة التي يقع الطلاق قبلها؟ الأطهار، إذ من المعلوم أن المرأة إذا حاضت ينتظر طهرها ليصح طلاقها، ينتظر طهرها ليصح ليقع طلاقها على الوجه المشروع، ينتظر طهرها ليتحقق طلاقها على الوجه المشروع. ما هو هذا؟ ما هي العدة هنا؟ الطهر. فطلقهن لعدتهن أي لطهرهن، لأن المقصود طلاق يستعقب عدتهن، والعدة هي الطهر، لأن الله تعالى لا يأمر أن تطلق المرأة إذا كانت العدة لا تقع بعدها، وعدة الحيض لا تعتبر، وإذا طلق المرأة في حالة الحيض فهي تعتبر. نأتي بمثال يقرب المراد. لو جاء شخص وقال أريد أن أطلق زوجتي، تقول له انتظر حتى تطلقها طلاقا يتبع عدتها، فيقول لك وما هي هذه العدة؟ فتقول له الطهر. إذن فالعدة هي الطهر وليس الحيض، لأنه إذا طلقها في حالة الطهر لا تتراخى العدة. وقرأ ابن مسعود لقبول عدتهن ثم قال وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق حرام في الحيض. إذا فهم هذا فهذا هو المراد بالفهم، نقرره في السؤال. الحنفية يقولون لا، يرجحون احتمالهم وهو الحيض بقرينة خارجية، وهي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل ثلاثة أشهر العدة، وما نابت عنه ثلاثة أشهر هي الحيض وليس الأطهار، فعدتهن ثلاثة أشهر. لمن هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن لا تحيض من النساء، فسمى ثلاثة أشهر التي هي بدل عن الحياض عدة، وللبدل حكم المبدل. ووجه هذا الكلام بين، فإن الشرع سمى ثلاثة أشهر العدة، فعدتهن ثلاثة أشهر. ثم نرجع فنقول ما الذي نابت عنه ثلاثة أشهر؟ فيقال الحيض، فيقال إذن العدة ثلاثة حياض، لأنها هي التي نابت عنها ثلاثة الأشهر، وما وصف به البدل يوصف به المبدل، ما وصف به البدل هو ثلاثة أشهر يوصف به المبدل وهو الحياض. هذا وجه قولهم. معلوم أن المرأة أن النساء ينقسمن إلى قسمين، من تعتد بالحياض عندهم عند الحنفية، ومن تعتد بالأزمنة. هذه التي تعتد بالأزمنة سمى الشرع عدتها التي هي ثلاثة أشهر سماها عدة، وثلاثة أشهر نابت عن الحياض فسميت عدة، فما سمي به البدل يسمى به المبدل. هذا هو معنى قوله. فجعل الأشهر بدلا من الحياض عن الأطهار، فظل أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه. وتقرير كلامهم هكذا، إن العدة هي الأصل، إن الحيض هو الأصل في العدة، والأشهر بدل. والدليل على أن الحياض هي العدة وصف الله تعالى لثلاثة الأشهر بأنها عدة، نظير قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه، وهكذا أيضا ثلاثة الأشهر والحياض. هذا هو قولهم، فما وصف به البدل يوصف به المبدل، هذا قولهم وهو واضح على ما أظن. واضح؟ جيد. وأما الثاني وهو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا يتأدى فيها فضلا عن أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح من الحيض من مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كانت كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهر لا على الحيض. من المعلوم أن في القياس نبحث عن الجامع، فإذا وجدنا الجامع فهذا هو شرط القياس. فنستحضر الإنسان الآن العدة فننظر هل هي عبادة أم لا، فنجدها عبادة، ثم نرجع إلى العبادة في الشرع لننظر هل يناسبها أن يكون معها الحيض أو ينافيها. وجدنا أن الحيض اتصاف بالنجاسة، والأصل في العبادة أنها لا تجتمع مع النجاسات، فلا يجتمع مع النجاسة صلاة كما في حالة حيض المرأة، ولا يجتمع معها صيام، ولا يجتمع معها طواف، وإذا تقرر ذلك فالعدة لا تجتمع معه أيضا لأنها عبادة. العدة عبادة، هل يصح أن تجتمع مع الحيض؟ لا، لأننا رأينا أن الشرع إذا حضر الحيض أبطل العبادة الصلاة والصيام والطواف، بخلاف الطهر فإنه يكون مع الصلاة ويكون مع الصيام ويكون مع الطواف وبذلك يكون إطلاق القروء على الأطهار هو الأرجح. فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحياض. هذا ما ذكره، والمسألة واضحة. هل هذا القياس صحيح أم لا؟ نعم، لأنه ثبت بالاستقراء، واستخراج العلة بالاستقراء والتتبع سائغ في مسالك العلة، فإن الاضطراد في العلة في الأحكام الشرعية دليل على اعتبارها في الأحكام، فقد استقرأت العبادة في الشرع فوجد بأنها لا تناسب النجاسة. فهل العدة عبادة؟ نعم عبادة، والدليل على أنها عبادة أنها مأمور بها، ولما كان الأمر كذلك صح هذا القياس. وللحنفية طريقة أخرى في رد هذا القياس، وهو إيراد قياس آخر، وهو أنهم يقولون إن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر. وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. فساق كل منهم قياسا يستدل به على رجعان حمله، وإذا تعارضت الأقيسة فلا بد من المصير إلى الترجيح، كما هو معروف عند علماء الشريعة. إنه من المعلوم أن جميع الأدلة الشرعية لا بد أن يجرى فيها الترتيب باعتبار قوتها الحجية، فلا بد من ترتيب الأدلة النصية بعدم قوتها الحجية باعتبار قوتها الحجية، وكذلك الأمر في المناطات، وكذلك الأمر في المفاهيم، وكذلك الأمر في الدلالات، وكذلك الأمر في الأقيسة، فلا بد من ترتيبها على حسب قوتها. إذن ساق الشافعية قياسا وساق الحنفية قياسا، وجاء كل واحد منهم بهذا، والمصير إليه في ذلك هو القياس هو الترجيح. وأما موافقته لعمل الصحابة وهذا أيضا دليل خارجي، فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله ووجوهكم وأيديكم، فيقول المعترض يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس، من قولهم ما زيد بجبان ولا بخيل، وقول الشاعر معاوية إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. يحتج جمهور العلماء على أن غسل الرجلين واجب بعمل الصحابة، مستدلين بقوله تعالى وأرجلكم ووجوهكم وأيديكم. يقول المعترض على هذا الاستدلال إن الأمر اللغوي يقتضي هنا ويجلب الاحتمال، لكن هذا الاحتمال هنا الذي ساقه المستدل هل هو من جنس الاحتمال الذي يعتبر في هذا الفن أم لا؟ ننظر في هذا الاحتمال لنقوم مضامنه لنعرف صحته. قال يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه ويحتمل أن يكون واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس فيكون بذلك ممسوحا، لأن العرب يقولون ما زيد بجبان ولا بخيل، وقول الشاعر معاوية إننا بصر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وهذه المسألة اللغوية مشهورة. فأنت تعطف أحيانا على المحل وأحيانا تعطف على اللفظ، فإن عطفت على اللفظ راعيت الضبط فتقول لست بزيد ولا لست بقائم ولا قاعد، ويجوز أن تقول لست بقائم ولا قاعدا باعتبار أن الأصل لست قائما ولا قاعدا، وهذا معروف والأدلة عليه كثيرة. واستدل بقول الشاعر معاوية وفيه الترخيم، وهو حذف آخر المنادى، والأصل معاوية ترخيم نحذف خير المنادى كيسعى في من دعا سعادة. إننا بشر فأسجع أي فارفق وارحم، يقال أسجع بمعنى رحم ورفق. قال فلسنا بالجبال ولا الحديد، وهذا ساقه علة لهذا الذي طلبه من الرفق والرحمة. قال ومع هذا الاحتمال الذي تردد فيه في شأن حكم الرجلين فلا استدلال. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجلكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. والأصل أن اللفظ الشرعي إذا ورد يجب أن يكون هو المحكم، وأنه لا يجوز الانتقال عليه إذا كان مفسرا بما يدل على أن ذلك التفسير نقلي كما في هذه الجزئية، فإن هذا النقل يدل على أن التفسير يدل على أنه نقلي، والإجماع يدل على ذلك، فكل الأدلة الظنية التي وقع عليها الإجماع ففيها ما يدل على النقل وليس على الاجتهاد. ووقوع الإجماع في موضع الظنيات في باب الدلالة أمر ثابت، ومنه هذه الآية، ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهذه اللام على أنها تحتمل الملك وتحتمل الاستحقاق وتحتمل معاني أخرى قد خصت بأن قد أخرجت على أن تكون للملك. قالوا بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأب يملك أموال أولاده، وهذا النوع من الحمل إن ورد في اللفظ فإنه يدل على النقل، لأن من طبيعة المعاني المحتملة أن يقع فيها الخلف وتتفرع عنه المذاهب، ولكن لما نقل هذا وصار عليه الإجماع علم أن هذا التأويل نقلي، وبذلك يتصير حجته مثبتة ولا يمكن أن ترد بهذا الدرب من الاحتمالات. وبعد هذا ولا نريد أن نطيل به لأن ليس فيه صناعة فقهية، وإنما قصر الأمر في أنها مسائل فقهية، وقد نكتفي بسردها فقط واقفين على ما يحتاج فيها للبيان. ننتقل إلى المطلب الثالث، وهذا المطلب ضمن ذكر مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل. المسألة الأولى إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يجب إجمالا أو لا؟ ما معنى إضافة الأحكام للأعيان؟ أن يكون الحكم مسلطا على الذوات، كأن يقول الشخص للمرأة حرمت عليك دار فلان، حرمت عليك أمك، فهذا الضرب من الإسناد إن ورد هل فيه إجمال لما فيه من الاحتمالات المتعارضة أم أنه ليس فيه إجمال؟ ناتي بالمثال الذي مطل به المصنف، هو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالأحكام هنا مسلطة على ذوات الأمهات والميتة، فأضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل، والأفعال هنا قد تكون متعددة فيقع التعارض بينها، وبذلك يصار إلى الإجمال لعدم وجود مرجح. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ما معناه؟ حرم عليكم مس أمهاتكم، حرم عليكم مثلا الخلوة بأمهاتكم، حرم عليكم الزواج بأمهاتكم، ما معنى هذا الذي قصد بالتحريم هنا؟ الاحتمالات إذا تواردت فإنها تكون متعارضة وهذا يؤول إلى الإجمال، أم أن هذه الآية ليس فيها أي إجمال؟ قال المصنف اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا، والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض، والبعض المعين والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح. بيان هذا الكلام أن مثلا إذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهل معناه حرم عليكم أكل الميتة، بيع الميتة، حمل الميتة، مس الميتة، أو ما هو أكثر من هذا؟ قد يقول البعض بأن هذه المعاني كلها نقدرها، لا يمكن، لأن المضمر الذي جوزوا أن يقبل هو ما يرفع الإشكال ولا يكون إلا واحدا، بمعنى أن الإضمار إذا قبلناه فإنما نضمره هو ما تدعو إليه الحاجة وما يتم به الكلام، وما يتم به الكلام يمكن أن يكون بواحد من هذه الأشياء فقط، يقال مثلا حرم عليكم بيع الميتة، حرم عليكم التصرف في الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم المس بالميتة، مس الميتة، حرم الصلاة بالميتة إلى آخره. فما هو هذا الذي يكون مقصودا في هذه الآية؟ إذا عينا واحدا بدون دليل كان هذا تحكم، وإذا عينا هذا دون غيره كان هذا الذي ذكرنا، وإذا عينا الجميع يستحيل، والكل في هذا الحكم سواء. وبهذا قالوا بأن هذا فيه إضمار، ولو عينا واحدا لكان فيه ترجيح بلا مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. لكن هل هذا الضرب من النصوص فيه الإجمال؟ أم أن هذا المرأة أن هذا الأمر يرتفع بالعادات أن هذا الأمر يرتفع بالعادات؟ الصحيح أن هذا ليس فيه أي إجمال، لأن العادة تبين المراد، فإن البهائم لا تلبس، البهائم لا تلبس ولا تتزوج، وإنما الأصل فيها هو الأكل. ولما كان الأصل فيها هو الأكل علمنا أنه هو المعين بمقتضى العادة. ومثل ذلك حرمت عليكم الميتة، فالأصل في النساء أنهن لا يؤكل ولا يلبس، وإنما يقع بهن الزواج، فعرف بمقتضى العادة أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي زواج أو نكاح أمهاتكم. وكذلك حرم الحرير، فليس المراد به الأكل وليس المراد به الزواج، وإنما المراد به هو اللبس، وما عينته العادة فإنه هو المتعين. وبذلك فادعاء الإجمال هنا مع وجود هذا الرافع له كلام مرجوح وعليه، فإذا توجه الحكم إلى الذات أو العين فانظر في العادة لما يفعل بها، فهو الذي قصد بالحكم فاصرف إليه الحكم، وبهذا ترفع الإجمال. فما يلبس إذا اتجه إليه الحكم، فالمقصود حرمة لبسه، وما يوكل المقصود حرمة أكله، وما ينكح فالمقصود حرمة نكاحه. وعلى هذا الدرب يكون الحكم في جميع الأعيان التي تتوجه إليها الأحكام. كما لو قال الرجل لامرأته حرمت عليك دار فلان، يريد بذلك الدخول إليها، وليس أن تحتك بها ولا أن تمر بجانبها ولا أن تضع عليها يدها، لأنه في مجرى العادة في مجريات العادة أن البيوت تدخل وتسكن. وهذا يرفع الإجمال ويكف كل هذه الاحتمالات التي ساقها مدعي الإجمال في هذا المقام. وهذه قاعدة تجري في هذا الموضع وما أشبهه، وهي أن العادة والعرف مما يعين على فهم قصد الشرع من اللفظ وإن صرف إلى غيره. ولهذا قال رحمه الله هنا والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل. وعلى هذا فإن من ادعى الإجمال في مثل هذه المقامات مع وجود هذا الراجع الخارجي يكون كلامه مرجوحا، وكلام غيره هو الراجح الذي يحق التمسك به. وما ذكر فيه كفاية ويلحق به ما هو في حكمه من النظائر والإشباه. المسألة الثانية في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ من المعلوم أن الإضمار خلاف الأصل، إذ الأصل في الكلام هو البيان وليس الإضمار، ولذلك إذا تعارض الإضمار مع بقاء الكلام على ظاهره فإن الإضمار مرجوح وبقاء الكلام على ظاهره راجح، وسيأتي ذلك في مبحث متجليات الظاهر الثمانية. أنه من المعلوم أن الظاهر عند أهل السنة يتجلى في ثمانية مواضع سيأتي الكلام عليها، وإذا أزيل شيء من الظاهر فما يقوم مقامه يسمى تأويلا. الإضمار خلاف الأصل، وإذا أمكن حمل اللفظ على ظاهره من غير إضمار فذاك هو الذي يجب المصير إليه. وبهذا تعلم أنك حينما تجد العلماء يتصرفون في الحمل، بهذا تعلم أنك تحتاج إلى ما تقرر في علم الأصول لتعلم بذلك المذهب الصحيح أو الراجح من المرجوح. ربما ستمر بك أمثلة كثيرة تصرف فيها أرباب العلم بالحمل والتأويل، والذي يجب الفزع إليه هو القواعد الأصولية لتقويم هذه الأقوال ومعرفة صدقها من غير ذلك. ومعلوم أن التقويم يكون على مراتب، إذ بعض الناس يقول وقد افتينا بالراجح، وإذا سئل عما هو الراجح كان يقصد بالراجح الراجح في أدنى درجاته وهو صحة الحديث، ونسي أن الرجحان لا يتحقق بصحة الدليل بل بصحة الدليل وصحة الأخذ، وما نحن فيه هنا يتعلق بصحة الأخذ، وصحة الأخذ من الدليل يتعلق بإعمال الأصول الراجحة قواعد الراجحة. ولذلك قد يستدل المستدل بالدليل فيستخرج منه حكما ويقول فلان قال بالراجح، الراجح الدليل نعم راجح لكن ليس راجحا من ناحية الأخذ، إذ قد يتعطر. ومن لم يجمع بين مرتبة الصحة في الدليل ومرتبة الصحة في الأخذ قد يختل كثيرا مما تثمره عقله في الفقه. لذلك فإن هذه القواعد التي تقرر هنا هي التي يصير هنا وفيما أشبهه هي التي يصار إليها عند التقويم والترجيح. إذن المسألة التي أمامنا هي مسألة الإضمار، وذلك أن الشرع قد ينطق بالكلام فيدل الواقع على أنه مستحيل ويقتضي الوجود بأنه ليس على ظاهره، إذن فلا بد حينئذ أن يصرف الكلام إلى معنى يكون به صحيحا لأن صاحبه صادق. مثال المشهور في عمومة النساء الخطأ والنسيان، فلو أخذنا هذا الحديث على ظاهره فإننا نقول إن الأمة لا تخطئ ولا تنسى ولا تستكره على أمر لا تريده، هذا هو ظاهر الحديث، لأن الرفع يقتضي الرفع الوجودي. فإذا قلت رفعت هذا عن زيد فمعنى أنك أزلته عنه كما هو معروف. ولو فرضنا أن إنسانا وضع عليه شيء ثم تقول رفع عن زيد هذا أو عن هذا الشخص هذا، فمعنى ذلك أنه منفصل عنه كما في الحس، والأمر كما يكون في الحس هكذا يكون في المعنى كذلك، لكن ثبت بالدليل القاطع أن هذه الأمة تخطي وأنها تنسى وأنها تستكره. فعرفنا إذن أن اللفظ غير مسلط على ما يظهر منه. إذن فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي اسم واجب الصدق، فلا بد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالتي في قبلها. إذن ما الذي نذكره في هذا الإضمار؟ هل نقول مثلا رفع عن أمتي إثم الخطأ، المؤاخذة بالخطأ، حكم الخطأ، جناية الخطأ؟ ما الذي نقرره قبل الخطأ؟ كم من أمر محتملين يرد علينا في هذا المقام؟ هل نقدر الجميع؟ لأنهم سيقولون لنا بأن الإضمار لا يجوز فيه أن يضمر إلا شيء واحد على مذهب المتقدم، لا يمكن لكم أن تضمروا كل هذه الأشياء لأن الإضمار خلاف الظاهر، وما جوز هذا التقدير إلا من أجل رفع هذا الإضمار فقط ورفع هذا المعنى الذي لا يقصد. لكن الحنابلة والمالكية يقولون يقدر الجميع، يقدر الجميع، هذا مذهبهم في باب الإضمار. الحنفية والمالكية يقولون يقدر الجميع، والشافعية والحنفية يقولون يقدر البعض الراجح، أي البعض الذي يدل الدليل على أنه مقصود. وعلى كل ما الذي يمكن أن يكون معينا لهذا المضمر الذي قيل بأنه هو وحده الذي يقدر؟ قالوا العرف. العرف إذ قد أدلت أدلة أخرى على أن الذي يرفع في الشرع في عرف الشرع المؤاخذة بالخطأ والنسيان، هكذا المؤاخذة بما وقع خطأ أو نسيان. إذن فلو فرضنا مثلا أن ورد علينا حديث من هذا الضرب ثم أردنا أن نؤوله أي أن نحمله على معناه، فلا ريب أن هذا سيرد علينا يوما، فبأي مذهب من هذين المذهبين نتمسك؟ هل نقدر الجميع فنستخرج الفروع وفقا على هذا، أو نقدر بعضه فقط فنستخرج الفروع وفقا على هذا؟ إن نحن قدرنا شيئا في هذا الباب دون أن نكون عالمين برجحانه بالأدلة والبرهان، فإننا حينئذ نكون نستخف بشرع الله ونلعب بالدين. لذلك ما الذي يجب أن نطلبه في علم الأصول، وما الذي يجب أن تصرف إليه الهمم؟ أن نصل في كل قاعدة أصولية إلى الراجح بالدليل والبرهان، والاشتغال بالمباحث في الشروح التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع، والاشتغال بكثرة التحديدات والتعريفات والإرادات والخلافات مضيعة للوقت، لا قيمة لهذا الأمر ولا فائدة فيه. فأنت تحمل مثلا حاشية من الحواشي فلا تكاد تجد فيها شيئا من هذا الذي يعتبر مقصدا أصليا في هذا العلم، فيضيع الوقت بلا معنى بلا فائدة. ندخل في أمور تافهة ولا نبحث عن الغرض الحقيقي من هذا العلم، وهو ما سنسأل عنه، وهو الحكم على الألفاظ الشرعية وعلى النصوص الشرعية وعلى الأصول الشرعية بأحكام تنبني عليها أحكام. ولذلك يجب أن نعلم أن هذه الأشياء التي صرفت إليها الكتب وصرف إليها الدرس مضيعة للوقت بلا معنى. فالدرس يجب أن يكون على مراتب: مرتبة بيان المفهوم، مرتبة وجه الإشكال، مرتبة الاجتهاد والنظر في الأدلة لكسب السلاح والعدة الأصولية عندما يحتاج الأمر إلى النظر في الأدلة الشرعية. ده هو الأصل. لو أن مثلا جئنا بإنسان يدرس الأصول طول حياته وسألناه ما الذي ترجح عندك في الإضمار، هل تأخذ بمذهب من يقول بالاستغراق أو تقول بمذهب من يقول بالتعيين؟ فبلا ريب أنه لن تجد عنده ترجيحا لأي من هذين الأمرين، مع أن هذا هو المقصد الأعلى والنهائي من دراسة العلم. هذا أمر ثابت ولا نقاش فيه. إذن فإذا مرت علينا هذه المسائل فلا ينبغي أن نعلم أو نعتقد بأنه إذا قال نحن حرمت عليكم الميتة ثم قررت بالعرف ثم إننا بعدك نقول هذا هو القول الراجح ثم ننصرف فنحمل ذلك على كل آية، مع أن مواقع الأحكام تختلف وأن القاعدة وإن طبقت باعتبارها أصلا قد لا تجري في جميع الجزئيات، ثم بعد ذلك نحمل الحديث فنفسره والقرآن فنفسره وفق هذه القواعد والأصول دون أن يكون لدينا المعرفة التي تطلب منا شرعا أن في هذا الباب على كسب علمي، وإنما الذي ننتهي إليه وأننا نسرد الأقوال ونتخاصم في الألفاظ ونتشاجر في الحدود، ثم إذا جاءت علم الأصول لا تجد شيئا. إذن فالمقصود أن عندما يأتي الحديث، هذا حديث وغدا وبعد غد سأسأل ما الذي دل عليه هذا الحديث، وهو الذي سيبنى عليه الفرع المسؤول منه، ثم بعد ذلك أنت إذا أجبت أجبت بما لقنته وليس بما ترجح عندك بالدليل والبرهان. في الفقه نعم بعض الناس ما يجتهد ويرجع، هذا إن سلم له هذا الترجح وسلمت له سلمة المنهج وسلم له أنه فعلا يملك أداة الترجح، هذا أمر حسن إذا تحقق من هذا فبس. ولكن لماذا لا يكون عندنا في أصول هذا الأمر؟ لماذا لا يكون غرضنا أن حين يسأل الإنسان الدارس للأصول عن المختلفات أن يقول الراجح في المسألة كذا والدليل على ذلك كذا، وقد بحثت في المسألة فتمسكت فيه في كذا وكذا وكذا من الأدلة. هذا هو المراد. وما هذه المسائل كلها إلا في سبيل واحد، لأن المطلب هو ما الذي تنزله على النص. المسألة الثالثة دخول النفي على الحقائق الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن يبت الصيام من الليل. هنا النفي متوجه إلى الذات، وقد لزم في هذه الحالة أن يكون الكلام الذي يقدر متعددا: لا نكاح صحيح، لا نكاح كامل، كلا هذين الأمرين يمكن أن يرد في هذا الباب. لا نكاح كامل قد يسوقه بعض من يرى بأن هذا الضرب من الحمل ثابت عندنا في الشرع بدليل لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالإيمان هنا وإن صلت عليه النفي، فهذا لا يعني أن الإيمان منتفي مطلقا. ولما كان هذا قد تقرر عندهم في علم العقائد فقد يجره إلى الفقه ويقول: والذي تقرر هناك سيتقرر هنا، فلا نكاح كامل. إذن الذي سقط هو شرط الكمال وليس شرط الصحة، هكذا سيقول. وقد يأتي آخر فيقال: لا نكاح صحيح إلا بولي، ثم بعد ذلك يحكم هذا بصحة العقد بلا ولي، ويحكم هذا بصحة العقد ويبطل هذا العقد الذي بلا ولي. والمسألة هذه أيضا ماضية، وهذه السيرة أيضا ماضية في هذه الأحاديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن يبيت الصيام من الليل. هذه كلها في المذهب الحنفي أجري فيها تأويل معروف، فجعلوا لا نكاح إلا بولي هنا مصروفا عن ظاهره، وهو نفي الحقيقة. وقد ناقصهم أرباب الأصول فقالوا: إذا استحال نفي الذات فإن أقرب شيء إليها في المجاز هو نفي الصحة، لأنه من المعلوم أنه إذا تعذر الحمل بالحقيقة فإنه يصار إلى المجاز، والمجاز إذا كان على مراتب فإنه يقال بالأقرب ثم الأقرب وهكذا. مثلا إذا قلنا لا نكاح، النكاح تابي، الرجل جاء بالعقد ورأيناه يخطب ثم رأيناه يعطيها المهر، إذن فالحقيقة من ناحية الوجود ثابتة. إذن إلى أين نذهب مع بعد ثبوت الحقيقة اللغوية؟ نذهب إلى المجاز، ولكن عندنا مراتب في المجاز: المجاز القريب والمجاز البعيد. والمحققون يقولون: إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته يحمل على أقرب مجاز، فإذا تعذر فالذي يليه، وبهذا يكون المجاز يؤخذ على مراتب. وقد حكى صاحب نشر البنود قصة في هذه المسألة، وهي أن فقيها حنفيا، ولا أدري أين، قال وهو يقرر جواز المسح على العمامة، فقال: إذا تعذر حمل كلمة الرأس على ظاهرها، لأنه في حقيقة الرأس لا يمسح، ولا يمسح الشعر، لأن الرأس في اللغة الجلدة التي تكون دائرة بهذا العظم، هذا هو الرأس. الرأس لا يدخل في الشعر، له اسم والرأس له اسم. فلو قيل لك مثلا: نريد شيئا من شعر زيد، لا تقطع طرفا من رأسه وتذهب به، لا يمكن أن تذهب إلى قطعة من رأسه وتزيدها وتذهب هك شيء من شعر زيد. هذا فيه شعر زيد وزيادة من لحمه، هذا لحم رأسه. هذا إذن خلاصة الكلام أن الرأس هي هذه الجلدة وليس الشعر، ولكن جرى العرف بإطلاق الرأس على الشعر نفسه هكذا. وقرر ذلك الفقيه الحنفي وهذا الفقيه الملكي حاضر، فقال له: إن لنا حجة على صحة مذهبنا، وهو أن له لما تعذر مسح الرأس مسحنا على العمامة، وهي مجاز قائم مقام لفظ الرأس. قال له ابن رشد: الأصل في المجاز أنه إذا تعدلت الحقيقة أن يأخذ أن يؤخذ بالأقرب، يعني ما معناه يؤخذ بالأقرب، وأقرب شيء إلى الرأس هو هذا الشعر الذي نبت فيه، لأنه الأقرب إليه وجودا نلصق به، ولا ننتقل إلى العمامة إلا إذا تعذر المسح على الشعر الذي هو الأقرب. وهذا أيضا هو ما أورد في هذه المسألة. لا نكاح، النكاح تابع، لا صلاة، رأينا الرجل يصلي ثم يقول لا صلاة، لا صلى الله أكبر وركع وسجد، يعني جاء بهذا الشيء في الوجود، إذا صلى نفيها غير موجود. إذا ما الذي يوجد هنا؟ أن نذهب إلى أقرب مجاز، وأقرب مجاز هو الصحة، لأن نفي الصحة ينزل منزلة نفي الذات، نفي الصحة ينزل منزلة نفي الذات هكذا. ثم إذا تعذر أن نأخذ حينئذ بالمجاز القريب الأقرب ننتقل إلى الذي بعده وهكذا. ومثله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذه الطريقة المعروفة. وبعضهم ذهب إلى أن هذه الأحاديث مجملة، وذلك لتعارض المحتملات فيها. معروف أن مباحث الدلالة هي من أصعب المباحث، مباحث الدلالة هي من أصعب المباحث في الأصول. ولذلك قنع أصحاب هذا العلم بكل أمارة ترفع الإشكال، لأنه في الحقيقة في الأصول الأخرى يتشددون، ولكن في مباحث الدلالة قنعوا بكل ما أمارة ترفع الإشكال. فلذلك هنا تمسكوا بهذه الأمارة وبهذه القاعدة التي يرون بأنها ترفع الإشكال، وهو تقديم المجاز الأقرب على المجاز القريب. هذه أمارة يمكن أن ترفع الإشكال، فجعلوها حجة في هذا الباب. وكما قال السوكاني رحمه الله: مباحث الدلالة لا مطمع في هذا القطع، لا مطمع في هذا القطع. وكما قال الزويني في البرهان: إذا تقابلت الظنون وتعارضت الاحتمالات فدأب ذوي التحقيق البحث عن ما يرجح الظن، أو كما قال هذا ولد. إذن فهل هي مجملة؟ إذا نظرنا إلى ورود هذه الاحتمالات عليها، فبلا ريب أن تعارض الاحتمالات وتكافؤها سيؤدي إلى هذا. قال: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط، فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح لا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. جيد. الذي يريد أن يستدل يجب أن يستدل بما يدل على حكم الله، وإذا جيء له بما يدل على فساد استدلاله وجب أن يعتبر ذلك. كلما زين بحديث وأراد أن يستدل به وقيل له إن هذا الحديث فيه هذا العيب فيها أو فيه هذا الأمر، يقول: والله أنتم أعداء الحديث، أنتم أعداء الحديث، ماذا لو استدللت على حكم الله تعالى وأثبته بدليل لا يدل عليه. إذن لا بد من تحقق وجود الدلالة في النص على الحكم المطلوب. لا يمكن أن يقال كلما جاء إنسان باعتراض مثل هذا يقال له: أنت تريد أن ترد الحديث، أنت تريد أن ترد الدليل. لا، إذا جاء بهذا الضرب من الاحتمالات في هذه المقامات فالواجب أن تتأكد من أنك لم تستدل بالدليل الشرعي على غير ما فيه، وهذا واجب شرعي. إذن فمن يرى أنها غير مجملة منهم يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة، لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل هذا نفي الفائدة كقولهم: لا علم إلا ما نفع. وأيضا فلما تعذرنا في الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يسير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يسيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. هذا هو التوجيه الذي يتمسك به من يقول لا نكاح صحيح إلا بولي ولا صلاة إلا بفتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وتمسك غيرهم بالإجمال أو باختيار القطع وهو نفي الكمال. وما يهم هنا هو بيان المآخذ وبيان توجيه وأصل التوجيه. أما هذا الذي يبحث في هذه المسألة فلا بد أن يبحث عن الأدلة الشرعية حتى يتمكن من تحليل المسألة والمعرفة بها. فإنه لا يحق لأحد أن يستدل بحديث أو نص شرعي وفيه هذه الأمور دون أن يعلم صحة هذا المذهب من هذا، وإلا وجب عليه أن يترك هذا الأمر لأن هذا أسلم. المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على إحداهما أفاد فائدة واحدة وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. إذا جاء لفظ ويمكن أن نحمله على معنى ويعطي فائدة واحدة، ولكن إذا حملناه على معنى آخر يفيد فائدتين، فأي من المذهبين أرجح؟ مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليثير، فإنه يحتمل أن يتعلق الوزر بالفعل نفسه ويحتمل أن يتعلق بالجمار. فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفعين في الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل. إذن ما معنى فليوتر؟ فليوتر في الفعل وفي ذات وفيما يكون به الاستجمار، أو فليوتر في الفعل وحده؟ هل يحصل الاستجمار في الفعل وفي المستجمار به، أو يحصله في الاستجمار فقط؟ مثلا لو فرضنا أن إنسانا حمل حجرا وله جهات، فاستجمر بالجهات الأولى ثم استجمر بالجهات الثانية ثم استجمر بالجهات الثالثة، حصل الوتر في الفعل، حصل الوتر في الفعل، ولكن لا يحصله في الحجارة أو فيما يستجمر به. وإذا حملناه على المعنيين الاستجمار في الفعل وفي المستجمار به، فإنه يجلب ثلاثة أحجار أو خمسة أو ما هو وتر، فيستجمر بذلك فيحقق الوترية في الفعل والوترية فيما استجمر به. هذا النوع منهم من يجعله من قسم المجمل فيرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة، والمحققون يرون أنه مجمل لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيه، فلا يستل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. إذن فليوتر هنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والتساهل في الحمل الكلام النبوي ليس بذلك الأمر الهين، ويقول فليوتر. فهل إذا حملته الآن كما يفعل الفقهاء على أن الأمر مصروف إلى الوترية في الحدث فقط وهو الفعل يكون مذهبك صحيحا، أو إذا ذهبت إلى الرأي الآخر تكون مذهبك صحيحا؟ وبلا ريب أن هذه المسألة ستسأل عنها إذا كنت ممن يفتي الناس، وبلا ريب أن هذا الحديث سوف يكون واردا عليك، وبلا شك أنك اطلعت على التعارض النظري الأصولي فيه، وبلا شك أنه يجب عليك أن لا تفتي إلا بما تعلم، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فهل يوجد أحدنا اليوم فأحد منا اليوم يطلب حقيقة أن يصل إلى هذه المسائل في علم الأصول؟ وهل اتجهت الآن لكتابة الأصولية والدرس الأصولي إلى هذه الغاية، أم أننا كلما فتحنا كتابا نجد التصارع حول الألفاظ؟ مثلا فتحت كتب جمع الجوامع وفتحت مثلا شروح جمع الجوامع واستخرجت ما فيه من النزاعات النقدية والأجوبة على تلك الأجوبة النقدية والأجوبة على تلك الأجوبة، لملأت من ذلك مصنفات. المسألة الخامسة في اللفظ الدائري بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. إذا ورد لفظ عن الشارع وأمكن أن يفيد حكما شرعيا ويمكن أيضا أن يفيد أمرا لغويا، فأي منهما المقدم على الآخر؟ إن المزاج النفسي العام هو أن الإنسان يميل ونفسه في الغالب تنصرف إلى أن تكون هذه الأمور دالة على الأحكام الشرعية، لكن هل هذا التصرف علمي؟ هل هذا التصرف علمي أم أن هذا خلل يجب أن يدفع بالقواعد؟ يجب أن نعلم بأننا ما لم نتغير بهذه المعارف التي ندخلها إلى نفوسنا لن تكون هذه العلوم نافعة بأي وجه من الوجوه. ما معنى أن تكون القواعد تقتضي أمرا ثم أحكم بمزاج نفسي وبما تميل إليه نفسي؟ لا، القاعدة قائمة ولا بد من اعتبارها ولا بد من الترجيح عليها، فإن كثيرا من المعارف انطوينا عليها بحكم التربية والتعليم ولا يمكن أن ترتفع إلا بإدخال معارف علمية متكررة مؤصلة مستمرة حتى نغسل نفوسنا من هذه المعارف التي هي أصلا تصرفنا عن المنهج العلمي المطلوب. لا يوجد إنسان في الدنيا لم يشحن بجملة من الأمور التربوية المعرفية التي ليست علمية. كل إنسان هكذا، والله يعلم كم في كل واحد منا من هذه الأشياء التي لا يمكن له أن يكتشفها حتى ينزل العلوم في حياته ويحكم القواعد ويرجع إليها ويعطيها ما تستحق من الاعتبار، فعندئذ سيكتشف من نفسه أنه كان يعرض عن كثيرا عن كثير من المسائل التي يهتدي بها إلى الصواب الحق لو أنه حكمها. أي فائدة إذا كان الإنسان يقرأ القواعد العلمية المتعارضة ثم بعد ذلك يتخطاها بمزاجه النفسي ويقول هذه الأشياء يجب أن أرميها، هذه الأشياء لا قيمة لها؟ أي فائدة في هذه الدراسة إذن؟ هذه الدراسة تلزمك بأن تغير منهج نظرك وأن تحكم القواعد والأدلة في تصرفك مفصولا عنهما، قلبك في مكان والقواعد في مكان، وتخضع للقواعد دون أن تلتفت إلى مزاجك وما يقوله قلبك. هذا هو معنى تحكيم العلم، هذا معنى تحكيم القواعد العلمية، أن تصرف نفسك عن التحكيم، نفسك تميل ولكن القواعد حكمت عليك بخلاف ذلك فتحكمها ونفسك تميل إلى خلاف ذلك. إذا كان النص يتردد بين معنيين، فمعنى يقترب منك ومعنى يقترب من غيرك، بحكم التربية، بحكم التكوين، بحكم المذهبية، بحكم الطائفية، بحكم أمور كثيرة، التقريب والإبعاد يقع فيه الناس على اختلاف. هذا هو المقصود. نعم، أنت قد تقرب مثلا الوضع اللغوي والآخر قد يقرب الوضع الشرعي، لكن لماذا قرب هذا وهذا ذاك؟ لماذا؟ لأن فينا أمورا، لأن في داخلنا مرجحات نفسية تؤثر في هذا الباب. ما المطلوب منك أنت إذا كنت تتطلب العلم؟ أن تكون محايدا، أن تقرب كل دليل، أن تقرب كل حجة، أن تقرب كل برهان إلى نفسك ثم تحكم الجميع وتنظر بعقلك في الراجع. هذا هو المنهج العلمي الذي يعلمه علم الأصول. مثلا إذا كنت مالكيا بلا ريب أنك تود لو أن مذهبك هو الصحيح، ولكن حين تنزل القواعد وحين تعمل الأدلة تكون محايدا، وبذلك يجب أن تكون منصفا. تقول والله كنت أحب أن أكون القول الفلاني هو المنتصر، وقد مالت نفسي إلى انتصاره، بل قد قلت إنه هو المنتصر، ولكن لا يبدو أن اللغة القواعد العلمية تقتضي ذلك. أحكم مثلا الإنسان يمكن أن يكون مذهبيا دون أن يكون يرجح بالمحبة، دون أن يكون يرجح بالميل، يرجح بالميل، يرجح بالمحبة، يرجح بغلبة المذهبية، هذه طبيعة نفسية، هذا معروف، لأن هذا رسخ فيك الجمال، ذاك الجمال الذي يصحب القول المذهبي يكون فيك مرجحا بدرجة الله شعور. هذا ماشي دراسة نفسية فرويدية ولا لاكانية ولا، هذه أمر طبيعي ثابت بالتجربة أن هذه طبيعة الإنسان. إذن من المطلوب منه ذاك الجمال المذهبي وذاك المزاج النفسي وذاك الطبيعة التي تربى عليها أن يقدم عليها القاعدة العلمية والبرهنة والحجة، وقلبه قد يميل ولكنه لا يحكمه، يحكم الدليل والبرهان، وهذا أمر طبيعي في النفس ولا شك أنه يجري في جميع أصحاب الانتماءات العقدية والمذهبية في العقائد والمذهبية في الفقهية والمذهبية، جميع العلوم يقع فيه هذا. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرح، هذه طبيعة، وهذا ذم، وهذا ذم سيق ما ساق الدم. لا يخلو أحدنا من العوائق ولا يخلو أحدنا من هذه الرواسب التي تستبطنه وتحسن له هذه الأشياء، مع أن الأدلة المخالفة تقتضي خلاف ما هو عليه. إذن الاثنان فما فوقهما جماعة، هل هذا حكم شرعي أو هو حكم لغوي؟ نرجع مرة أخرى إلى قواعد الأصول. ما الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل؟ تعليم اللغة أو تعليم الشريعة؟ تعليم الشريعة. جاي، إذن عندنا أصل هو أن هذا الحديث الأصل فيه أن يعلمنا الشريعة وليس اللغة، فلنتمسك بذلك ونجعله أصلا في هذا الباب وننتظر الانتقال. المثال الثاني هو الطواف بالبيت صلاة. ما المقصود بالصلاة هنا؟ دعاء أو صلاة بمعناها المعروف الهيئة الموكلة آخره؟ إذا نطق الشرع باللفظ كما سبق أن ذكرنا فالأصل فيه أن ينطق باللفظ الشرعي، ولا نحكم على كلامه بأنه لغوي إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأنه ينطق حينئذ بالمجاز، لأن الشرع إذا نطق بلفظ يخالف المصطلح الشرعي فإنه يكون حينئذ ناطقا بالمجاز، بخلاف اللغة. اللغة إذا نطقت باللغة نطقت بالحقيقة، وإذا نطقت بخلافها نطقت بالمجاز، والشريعة لا. فإذا نطق النبي بالصلاة فتلك حقيقة، وإذا نطق بالدعاء فذلك مجاز. واللغوي إذا نطق بالصلاة فالدعاء حقيقة والصلاة بمعناها الآخر المعروف في الشرع مجاز، ولا ينتقل من الحقيقة والمجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وأرباب نظرية أن المجاز في الأصل في اللغة والأصل، هذا مذهب آخر من ورائه عقائد لغوية، من ورائه العقيدة في اللغة، أن رب الناس يعرفون أن اللغة فيها مذاهب عقدية مختلفة أثرت في الحمل والتأويل والمقدم والمؤخر إلى آخره. إذن خلاصة الكلام وبالإجمال أن النبي بعث لبيان الشرعيات، فلنصرف الألفاظ إلى ذلك باعتبار هذا الأصل، ومن ادعى أنه انتقل فعليه بالبيان. المسألة السادسة فيما إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، ومنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأن عرف الشرعي إنما يحمل لفظ الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام في المجمل. هذه المسألة توضأ مما مست النار، أو توضأ من أكل لحم الجزور، أو توضأ من لحم الجزور. قال فيه الملكية إن التوضأ هنا لغة، وأن المقصود به هو الغسل من الدسم، وقال غيرهم لا، التوضؤ هنا بمعناه الفقهي وهو الإتيان بالوضوء الشرعي والمتمسك بالأصول. ماذا يقول؟ الأصل في الألفاظ الشرعية أن تكون شرعية، وانتقالها إلى اللغة يحتاج إلى الدليل. قالوا عندنا دليل، وهو ما رواه الخطابي في معارف السنن: توضؤوا من لحم الجزور فإن له دسما. قالوا: وذكر إن له دسما قرينة تدل على أن المراد هنا هو التوضؤ اللغوي، ولكن الحديث فيه مقال. على كل حال، فإن الأصول لا تحابي أحدا، ومن خرج عنها فإنها تبين خطأه كيفما كان نوعه. ومقصود منك أن لا تكون مدلسا، ما لا تكون مدلسا ولا تخفي الحقيقة. إذا جاءت القواعد ضد مذهبك فتأطئ الرأس، واعلم بأن الأمور تقتضي منك ماذا؟ أن تقول الحق، تقول: والله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. وكتبت، وإن كنت أكتب شيئا، كنت كتبت مرة أن المالكية لم يجيبوا في هذه المسألة إلا بأجوبة واهية، ومثلها مما لا يجوز الاحتجاج به كذا. جاء عند واحد قال لي: بيدي عليك أنت، إلى أي مذهب أنت؟ في مذهب أنت هذا المخلوق؟ فاش من مذهب أنت عندك هذا المخلوق هذا؟ قلت له: ما جابوا بأجوبة واهية لا تقوم بها الحجة، والآخرون هم الذين عندهم الحق. قال: أنت اش من مذهب عندك في الدنيا؟ إذا أنا إذا كنت مثلا الملكي، معناه أن كل ما أخطأ فيه الملكي يقول إنه صحيح. صحيح، إذن هذا هو المذهب. ما قال أحد يوما إن الانتماء إلى المذهب يعني أن تنتمي إلى الباطل. معنى الانتماء إلى المذهب هي الصناعة، هي المهارة، هي إتقان ضروب التفقه. هذا معنى الانتماء المذهبي: قوة التوجيه، حسن التخريج، حسن البناء، معرفة التعليل، أتعلم منهم الصناعة. أما الأدلة فإذا حكمت قضت على الجميع. أنا علم الصناعة، نتعلم منك كيف تستخرج، كيف توجيه، كيف تخرج، كيف تعليل، كيف تنزيل. نعم، تعلم منك الحرفة، ولكن هذا لا يعني أنني إذا أمرتني بأن أخالف الشرع أنني سأخالفه. هذا ليس معنى أنك تنتمي للمذهب أنت في هذه الحالة. ربما كما قال ابن حزم، ولا أريد أن أذكر كلامه لأنه قاسي، وربما نستفيد هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونترك هذا الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.